أما الآن فإليكم تعليقا نشرته الصحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في أرضها الصادر يوم 13 الإثنين بعنوان التآمر لاصطناع الحلف العسكري الثلاثي موجزه كالآتي. جرت المحادثات بين رجال السلطات العسكرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في سنغافورة قبل أيام، واتهم فيها هان مين جو وزير الدفاع العميل مع السيديه بإجراءاتنا لترسيخ القدرة الراديئة النووية على أنها مخالفة لقرار العقوبات والتآمر معهما تدقيق تنفيذ العقوبات على الشمال وتوثيق التعاون بغرض فرض الشمال على التخلي عن البرنامج النووي. من ناحية أخرى تشتق بالسخب بضرورة التعاون في الرد على التهديد النووي والصاروخي الشمالي، وتبر المكائد لتوسيع التعاون في تبادل المعلومات العسكرية في التشمل بمناسبة التدريبات المشتركة الدفاعية الصاروخية الباليستية الأمريكية اليابانية الكورية الجنوبية المقرر إجراؤها بعد أيام. بذلك انكشفت بجلاء مرة أخرى الطبيعة الخبيثة للقوى الحاكمة العميلة التي تتكالب في المجابهة بين الشمال والجنوب، وأعمال إشعال نيران الحرب العدوانية على الشمال بالاعتماد على القوى الخارجية بعيدا عن الأمة. أعمال هان مين جو وزير الدفاع العميل الذي أجرى المحادثات العسكرية مع سيديهم أمريكا واليابان هي مؤامرات استفزازية خطيرة ترمي إلى الإسراع باصطناع الحلف العسكري الثلاثي الهادف إلى غزو الشمال تحت تحريك أمريكا. كلما جن السلطة الكورية الجنوبية جنونها في المجابهة بالتآمر والتواطي مع القوى الخارجية، كلما تتقوى إرادتنا في حماية سيادة الأمة وكرامتها بمتانة وقهر المعتدين بلا رحمة بالقدرة الراديئة النووية الدفاعية الذاتية الجبارة. سيداتي والسادتي، قد تم لكم فيما مضى تعليقا من صحيفة رودون سيمون صوت كوريا.